فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا توضأت وصليت الفريضة ثم تبين لي بعد الصلاة أنه يوجد أثر بول على الملابس، فما حكم هذه الصلاة؟ إيش؟ إذا توضأت وصليت الفريضة ثم تبين لي بعد الانتهاء من الصلاة أنه يوجد أثر بول على الملابس، فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة، لأنك لم تعلم به، لأنك لم تعلم به أو علمت به ونسيته، الصلاة صحيحة، لكن تغسله للمستقبل. نعم.